واحد وجوب مسح جميعها، الخفين بنمسح أعلى الخف، والجبيرة تمسح بالكامل إيه؟ وجوبا. اثنين، وكون مسحها لا يوقت، المسح على الخفين موقت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، والمسح على الجبيرة لا يوقت بوقت، بل هو حتى البر. قال وجوازه في الطهارة الكبرى، ايه اللي يمسح عليه الطهارة الكبرى؟ الجبيرة. طيب والخفين لا يمسح عليها في الطهارة الكبرى. شيء رابع هو القول الثاني في المذهب، وهو الصحيح، انه يشترط في المسح على الخفين ان يلبس على طهارة كاملة او على كمال طهارة، ولا يشترط ذلك فين؟ في الجبيرة. نأخذ فرق خامس، ان المسح على الخفين من باب الرخص، والمسح على الجبيرة من باب العزائم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الان يمكنك وانت تلبس الخف انك تخلع وتغسل القدمين، يبقى المسح لما بالايه؟ الرخص. طب وانت قد وضعت الجبيرة تخلع الجبيرة وتمسح عليها، ان فعلت وتضررت فانت آثم، يبقى المسح عليها من باب الايه يا اخواني؟ الضرورات ولا الرخص؟ لا الضرورات. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندنا كم فرق؟ خمسة فروق. الاول من غير النظر في الكتاب، الاول لا واحد بس عشان اعرف، اتفضل. المسح على الجبيرة بالكامل والخف الاعلى، جميل. اثنين شخصين، كونها غير مؤقت والخف مؤقت. ثلاثة، اتفضل. جميل. أربعة، جميل. خمسة، جميل. ذات الله خير. انتهى المصنف من هذه الأبواب، بدأ في أبواب نواقض الوضوء. فضل. هو ذكر المسألة، لو تجاوزت محل الفرض ولم تستطع أن تخلعها، يقول تمسح وتتيمم. أي نعم، هو لمحل الفرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهي ثمانية. ايه اللي ثمانية يا اخواني؟ نواقض الوضوء. وكنا قبل ذلك يا اخواني ان هذا من محاسن هذا الكتاب، ومن محاسن تصنيف يعمل ايه؟ جمع الذهن وحصر الذهن في مثل هذه الاعداد. فهو الان جمع الذهن وحصره فين؟ في ثمانية نواقض لا غير. فان نقص سألناه عن النقص، وان زاد سألناه عن الزيادة. قال وهي ثمانية نواقض او ثمانية. أحدها، أول النواقض، الخارج من السبيلين. يبقى النقض الأول يا إخواني، هذا يا اخواني الورقة جاءت عن الماء، عن حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما فهمت ما المراد منها. طيب بعد الدرس. يقول وهي ثمانية. ايه اللي ثمانية اخواني؟ نواقض الوضوء. احدها الخارج من السبيلين. يبقى احد النواقض ايه اخواني؟ الخارج من السبيلين. المقصود بالسبيلين القبل والدبر. قال قليلا كان او كثيرا، يعني سواء كان الخارج قليل او كثير، طاهرا كان او نجسا. يبقى على قول المصنف ان كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، وهذا الذي يقوله المصنف مجمع على اغلبه الا في الخارج غير المعتاد. كل خارج من السبيلين ان كان معتادا فهو ايه؟ ناقض للوضوء. فان كان غير معتاد ففيه الخلاف بين اهل العلم. المعتاد عليه الاجماع، والمعتاد مثل البول، الغائط، الريح، المازي، المني، الوادي، الدم سواء كان دم حيض او استحاضة. هذا خارج يا اخواني معتاد، هذا خارج معتاد. هذا كله فيه الاجماع انه ناقض للوضوء الا اذا كان حال ضرورة، وهذا ايه؟ سيأتي وحده. خلاص. طيب، والخارج من السبيلين غير المعتاد فيه خلاف بين اهل العلم، فيه خلاف بين اهل العلم، ولذلك عدد من الامثلة. ان ابتلع خرز مثلا فخرجت من احد السبيلين غير رطبة، اذا خرج الريح من قبل المرأة، رطوبة فرج المرأة اذا خرجت خارج السبيلين، هذا خارج غير اخواني غير معتاد. هذه الخوارج غير المعتادة فيها خلاف بين اهل العلم. والخارج المعتاد، كل خارج معتاد ذكرناه فيه اجماع اهل العلم انها ناقضة، وقد دلت عليها اما نصوص الكتاب او السنة. قال لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط، ماشي. قال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. ونتكلم عن الغائط والايه؟ والبول. قال رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، كل هذا ايه؟ خارج معتاد. وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، هذا خارج ايه؟ معتاد. وقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة، كل هذا خارج ايه اخواني؟ معتاد. الخارج المعتاد فيه اجماع اهل العلم على انه ناقض للوضوء. الخارج غير المعتاد فيه خلاف واقع بين اهل العلم، فمن اهل العلم من قال هو ناقض، ومنهم من قال هو غير ناقض. خلاص. وهناك من المسائل ما كان فيه الخلاف خلافا ضيقا، مثل خرج غير معتاد كخرزة، دود، حصى من الحصوات، وكانت رطبة، الجميع على أنه ناقض. طب لماذا؟ لأنه خرج من الموضع بول أو غائط، هذا لا إشكال فيه لأنه سنلحقه بالإيه؟ بالخارج المعتاد. لكن إن خرج جافا هذا الإيه؟ الذي يتكلم فيه أهل العلم. خلاص. خروج الريح من قبل المرأة معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد. هذا الذي فيه خلاف أهل العلم، ولو كان له ريحا نتنة أيضا فيه خلاف لإيه؟ بين أهل العلم. طب لماذا؟ لأن هذا الموضع ليس معتادا أن يخرج منه الريح. كذلك فرج المرأة في الغالب أنه فيه رطوبة، أو مش في الغالب، المعتاد أنه فيه رطوبة، لكن لو خرجت خارج المحيل

مهمة جدا، وسيتبين لك كلما دخلت انك يلزمك ايه؟ علم الاصول. قال: وروى معدان بن طلحة عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ. هذا الذي يستدل به على ان القي ايه اخواني؟ ناقض. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، انا صببت له وضوءه. اقول صببت له وضوءه ولا وضوءه؟ الوضوء، وضوءه، لان كلمة وضوء بالفتح تكون ايه؟ الماء الذي يتوضأ به. لو قلت وضوءه، وضوءه خطأ. ليه؟ هيكون الفعل، والفعل يصب. وضحت ولا لا؟ في هذا النص قاء فافطر، يعني كان صائمه ايه؟ فتوضأ. اين الدليل في هذا النص؟ يقول: الدليل في هذا النص الفعل الذي رتب عليه بالفاء، الفاء للسببية. الفاء هنا يا اخوان عنده الايه؟ للسببية، يعني توضأ بسبب القي، افطر بسبب القي. طب افطر فتوضأ ما جابهاش ليه المصنف؟ لا اقول ان المصنف يتعصب، لا، افطر قاء فتوضأ فافطر. لو جاء بها المصنف هنقول طب ما هو القي وليس الاستقاء، ليس فيه الافطار. الافطار من القيء ولا الاستقاء؟ وضحت ولا لا؟ ولذلك المصنف ابتدى على ايه؟ على النص الذي يهمه، لان لو جاب النص الثاني انت هتقعد ايه؟ تناقشه فيه. وكله هنا فاء سببيه وهنا فاء سببيه، اذا القيء مبطل للايه؟ للصيام. هيقول لك لا، اصل الفاء هنا ليست سببيه، ده تعقيبيه. هتقول طب والفاء الثانيه؟ وضحت ولا لا؟ ولذلك هو جاء بايه؟ بهذا الجزء عشان يقول ان الفاء هنا باء فاء يا اخواني سببيه، سنناقشه ايضا. الان دي حكايه فعل ولا قول؟ فعل. حكايه الفعل لها صيغه؟ لا، لا صيغه له. الفعل لا صيغه له. كلمه الفعل لا صيغه له معناه انه قد يكون يحتمل ايه؟ اشياء كثيره. طب الفعل التشريعي الذي يأتي ولا صيغة له، ماذا يؤخذ منه؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يؤخذ منه الوجوب، منهم من يقول يؤخذ منه الاستحباب، منهم من يقول يؤخذ منه الإباحة. أوسط المذاهب اللي احنا ذكرناها، لأن في غيرها، هو مذهب الجمهور وهو الحقيق بأن يكون صحيحا، إن هو إيه؟ لا يؤخذ منه أكثر من الاستحباب. لا يؤخذ منه أكثر من الاستحباب. طب لماذا؟ لأن الفعل لا صيغة له. يعني إيه لا صيغة له؟ يعني الآن أم عطية تقول: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طب كين فهمة كلمة لم يعزم علينا منين؟ من صيغة الإيه؟ من صيغة النهي. يبقى لان لها صيغه فهمت العزم من ايه؟ من عدم العزم. طب الفعل له صيغه؟ اذا كان النهي يحتمل العزم وعدم العزم، والامر يحتمل العزم وعدم العزم، يبقى دي صيغه ايه؟ صح؟ انا سافهم من هذه الصيغه العزم وعدم العزم. طيب الفعل يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. طيب هو ليه صيغه عشان افهم منها؟ لا. ولذلك اهل العلم توسطوا فقال يؤخذ منه الايه؟ الاستحباب. ليه؟ لان الاستحباب من مراتب التشريع، والكراهه من مراتب التشريع، لكنها مرتبه دنيا. فقالوا الفعل لا يؤخذ منه اكثر من الايه؟ من مثل هذا، فهم عدم العزم، سواء كان في النهي او في الترك. وضحت ولا لا؟ فنقول ايضا هذه حكايه فعل، لكن المصنف عندهم حكايه الفعل المذهب، حكاية الفعل تفيد الايه؟ الوجوب.